السؤال الثاني في صفحة 218، يقول السائل: هل يجوز أن يسأل السائل فيقول بجاه النبي أعطني مالا؟ هل يتوقف الأمر على نيته أم لا يجوز مطلقا؟ طبعا السؤال ناتج عن ما ذكره الشيخ رحمه الله، والسائل يعني دقيق في سؤاله جزاه الله خيرا. فالشيخ في وسط صفحة 218 قال: وإذا قال القائل أسألك بحق فلان أو بجاهه، أي أسألك بإيماني به ومحبتي له، قال: وهذا من أعظم الوسائل. قيل: من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء. فمن قال أسألك بإيماني بك وبرسولك أو بإيماني برسولك ومحبتي له، فقد أحسن في ذلك. إذن الأخ السائل كأنه يقول أن النص يعني ممكن أن نستفيد منه أننا نسأل الله عز وجل بالصالحين بجاه، أسألك بحق فلان وجاه فلان، إذا كان قصدي صحيحا وكانت نيتي صحيحة. نقول: لو قدر أن هذا هو المراد عند السائل والداعي فإننا ننهاه عن هذا. لماذا ننهاه عن هذا؟ لأنه سيكون فتنة لغيره، هذا رقم واحد. ورقم اثنين، لأن هذا بدعة في الدعاء لم يشرعه الله ولا رسوله، وإن كانت نيته صحيحة لما يقصد الإيمان والمحبة للرسول والاتباع للرسول ويقول هذا مرادي لما قلت بالجاه والحق، لكن نقول هذا بدعة وإن كان مرادك صحيحا، ونقول هذا يفضي إلى تسويغ هذا الدعاء، وغالب من يقوله لا يخطر بباله هذا المعنى الذي أردته أنت، ولهذا نقول له اعدل عن هذا اللفظ المبتدع إلى اللفظ الواضح المشروع الذي ذكره الله وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ أورد مجموعة من النصوص، يعني ممكن أقرأ عليك: ربنا إننا سمعنا مناديا، إلى أن قال فآمنا، ربنا فاغفر لنا. هذا آمنا، هذا يعني هم ذكروا إيمانهم هنا في الدعاء توسلا به. وكذلك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، والآيات المشابهة لها. وابن مسعود يقول: اللهم أمرتني فأطعت. أطعت هنا يتوسل إلى الله بطاعته، ودعوتني فأجبت يتوسل إلى الله بإجابته، وهذا سحر فاغفر لي. وذكر قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم السحر إلى آخر النصوص، وهي كثيرة جدا، لكن كل هذا يؤكد لنا أنه لا يشرع أن نعدل عما علمنا الله وعلمنا رسوله إلى هذه الألفاظ المبتدعة.